ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. لأن الصلاة من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. لكن لأنه هو نفسه رحمه الله كان يختار القول بأن تارك الصلاة كافر، فأشار إلى هذا، يقول من ترك الصلاة فهو كافر بالله العظيم. ما معنى كافر؟ ماذا يترتب على هذا القول؟ يعني لا يصلى عليه ولا يترحم عليه، ويكون مرتدا، ولا يدفن مع المسلمين، ولا يورث. كل هذا يترتب على القول بأنه كافر، بأنه ترك الصلاة، ويوم القيامة يخلد في نار جهنم أبد الآبدين. هل لما قال الإمام أحمد هذا القول قال ومن لم يقل بكفر تارك الصلاة فهو مرجئ؟ لم يقل هذا، هو يعرف أن الناس اختلفوا. وفي المقابل مالك، الشافعي، أحمد يقولون تارك الصلاة فاسق، فاجر، أشد من الزاني، أشد من السارق، ترك ركنا من أركان الإسلام لكنه لا يكفر. ماذا نصنع به في الدنيا؟ مالك والشافعي قالوا يقتل، وإذا قتل ليس ردة كما قال أحمد، حتى أحمد يقول يقتل، ولي الأمر يقتله، لكن بعد الاستتابة، فإن أبى يكون مرتدا. مالك والشافعي أيضا يقولون بعد الاستتابة يبقى 3 أيام تب، ويأتون إليه، تب، دخل وقت الصلاة، صلي، فإن أبى يقتل لكن حدا وليس ردة. وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتجاوز عنه، كما في الأحاديث التي مرت. وقد ذكرنا حديث الرجل الذي جاء وقد شك في قدرة الله، وجاء في البخاري أنه لم يعمل خيرا قط، قال ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب، قال قد تجاوزت عنك أو غفرت لك فدخل الجنة. إذن عرفنا الآن أن مسألة تارك الصلاة، ولا نريد أن نطيل بذكر الأدلة هنا وهنا، الطرفان كلهم عندهم أدلة، كل يستدل بدليل، لكن المسألة خلافية. لهذا الشيخ ابن عثيمين لما تكلم على هذه المسألة وله رسالة في ذلك رحمه الله، قال في أول رسالته وقد اختلف العلماء سلفا وخلفا في حكم تارك الصلاة. الآن جاء أهل البدع من القطبية والحدادية ورموا الشيخ الألباني بالإرجاء. طيب الشيخ الألباني من أشد من حارب الإرجاء، الشيخ الألباني أشد من حارب البدع، الشيخ الألباني ألف كتاب تحذير الساجد قبل 50 سنة يحذر من الشرك والخرافات والبدع، وبعض هؤلاء الحدادية لم يكونوا موجودين أصلا في الدنيا. الشيخ الألباني لما جاء إلى مرجئة الفقهاء قال إن الخلاف بيننا وبينكم حقيقي، أنتم تقولون الأعمال ليست من الإيمان، ونحن أهل السنة نقول الأعمال من الإيمان، كيف يقال عنه مرجئ؟ يقول الإيمان يزيد وينقص، الإيمان بالقول والعمل والاعتقاد، ثم يقال عنه مرجئ؟ ما أرادوا إلا ضرب الدعوة السلفية، لكن على طريقة اليهود، اضرب رأس الفكرة تسقط هذه الفكرة أو هذا المذهب أو هذا المنهج، كما يفعلون اليوم في الطعن في الشيخ ربيع. الأمر نفسه، ربيع مرجئ، عنده إرجاء، كذب، والله لا أعرف أحدا بحسب قراءتي وسماعي يحارب الإرجاء ويحارب البدع ويحارب المعاصي، حتى إنهم يرموهم بالتشدد مثل الشيخ الألباني والشيخ ربيع. لما صرح الشيخ ربيع بأن تارك الصلاة ليس كافرا قالوا أنت مرجئ. إذن القوم يخالفون إجماع السلف فيما يتعلق بالصلاة. إجماع السلف أن المسألة خلافية على قولين، كافر وغير كافر. أما ما يتعلق بالقتل أبو حنيفة خالف وقال يحبس لا يقتل، مع أنه هو أيضا من مرجئة الفقهاء، لكنه في تارك الصلاة قال يحبس. إلى متى؟ قال إلى أن يصلي، وإذا لم يصلي يبقى في حبسه. فدندنوا كثيرا، وليس الغرض إلا الطعن في العلماء وإسقاط أهل السنة، جنس العمل، ترك العمل إلى آخره. طيب نحن نقول لهم إذا صلى الرجل عندكم مؤمن؟ قالوا نعم مؤمن. طيب إذا لم يصلي وزكى وصام مؤمن؟ يقول لا كافر. نقول الرجل ما ترك العمل، هو يعمل، يصوم ويزكي، يصوم ويحج، لكنه ترك الصلاة، يقولون كذلك كافر. إذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى الصلاة، إذن خلافنا في الصلاة. إذن لو كان الأمر كما تقولون لما كفرتم من يصوم ويزكي لأنه ما ترك العمل، لكن الأمر الخلاف في الصلاة فقط هي التي يكفر من أجلها. وإلا حقيقة أمركم، وهذا لازم لا تنفكون عنه، تقولون الشافعي مرجئ، مالك مرجئ، فلان فلان فلان، جماهير العلماء، لأنه لم يقل بكفر تارك الصلاة إلا القليل. أحمد بن حنبل ومعه إسحاق قليل من العلماء المتقدمين صرحوا بكفر تارك الصلاة. ورد عن أحد التابعين وهو عبد الله بن شقيق هذا الأثر. لما جاء جمهور الفقهاء طائفة منهم قالت هو أثر صحيح، لكن ليس المقصود به أن من ترك الصلاة يكون كافرا بإجماع السلف، لا، ليس هذا هو المراد. لماذا؟ قال لأن المسألة خلافية ومشهورة الخلاف، وما زال العلماء من القرن الثاني والثالث وهم يختلفون. كيف يقال إنها ليست خلافية؟ لا يحق للعلماء أن يخالفوا الصحابة، هذا واحد. ثانيا، إذن ما المقصود بالأثر إذا كان صحيحا؟ المقصود الجحود، من ترك الصلاة جاحدا أو أنكر فرضيتها هذا بالإجماع كافر، هذا إجماع صحيح. الأمر الثاني، طائفة من أهل العلم لم تصحح هذا الأثر وأثبتت أنه معلول، وقد كتب الشيخ ربيع كتابه نفيسة تدل على أن هذا الرجل إمام من أئمة العلماء والمسلمين في العلل، لأنه أثبت بجمع الطرق أن هذا الطريق معلول لا يصح. اقرأوه، ومن كان يفهم في المصطلح ويفهم في العلل انظر، ومن كان عنده ردا علميا يتفضل. فأقام الحجة جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين في أن هذا الأثر لا يصح. أما كون من ترك الصلاة يقاتل أو يقتل، هذا نعم، هذا جاءت به النصوص، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة. فإذا جماعة تواطأت على ترك الصلاة تقاتل، إذا رجل كذلك ترك الصلاة يأتي إليه ولي الأمر فيقتله، إما حدا وإما ردة على الخلاف المعروف. نعم.